كثيرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله على ما كان في الترم الماضي، ونسأل الله عز وجل ان يأجرنا جميعا على ما بذلناه، ونستفتح بعون الله في هذا الترم ونكمل من كتاب الصلاة باب صلاة المريض. الفقه يا مشايخ والعلم صفة عامة يثبت بالمراجعة. المراجعة هي تثبت لك المعلومات، وأي عالم من العلماء مهما بلغ علمه فهو يحتاج المراجعة، لأن ابن آدم نساء، والمراجعة هي تثبت لك المعلومات، سواء كنت تراجع لوحدك أو تراجع مع أحد الزملاء، أن تفتح الكتاب وتقرأون سويا المقرر، هو يعلق وأنت تعلق. هذه من أهم الوسائل حتى يثبت العلم، وإلا تجد مثلا بعض الناس قد يحضر كتابا كاملا في فقه ولكن ما يراجع، بعد فترة يجد المعلومات أين ذهبت؟ تبخرت. هو ما زال يعني يمتلك بعض المعلومات لكن المعلومة الأكيدة لا يملكها. فلذلك المراجعة شيء مهم جدا. الاختبار النصفي، الاختبار النهائي، هذه أحد الوسائل التي تجعل الطالب يراجع، وهي وسائل معينة، وتبقى المراجعة النهائية والدائمة هي راجعة إلى الطالب. ويعني أنت مثلا تدرس الفقه، يعني في السنة هذه هنخلص كتاب العبادات بحول الله، الترم القادم أو السنة القادمة كتاب المعاملات، الترم الذي بعده الجنايات والانكحة. ما يصح أنك تصل إلى آخر كتاب عمدة الفقه وقد نسيته أوله. فلذلك كثرت المراجعة، يعني لو شخص كل أسبوع يراجع ما يعني لا يسمع كلمة كلمة، اللهم يقرأ الكتاب قراءة فقط، يستذكر بعض المعاني، بعض المسائل التي أشكلت عليه، بحيث أنه لا يصل إلى آخر كلمة في كتاب عمدة الفقه في نهاية ثلاثة متوسط إلا هو إيش ضابط الكتاب كامل من أول حرف إلى آخر حرف. فالله الله بالمراجعة. طيب صراحة كان ودنا نسوي مراجعة على كل ما سبق، لكن يضيق الوقت تماما على هذا، فلذلك يعني ممكن نبدأ من هذا والله حتى باب الإمام. طيب اليوم عندنا بس واحدة، باب صلاة المريض. والشريعة من القواعد الكبرى في الشريعة أن المشقة تجلب إيش؟ المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة دلت عليها نصوص كثيرة جدا. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: بعث بالحنفية السمحة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه النصوص كلها تدل على أن الشريعة مبناها على التخفيف والتيسير، ومن أسباب التخفيف المرض. فالمرض قد يسقط بعض العبادات مثل الحج، الشخص لو كان مريضا وما يستطيع فإن الحج يسقط عنه، وكالصيام، شخص مريض وصومه يضره ولا يستطيع أن يصوم معه، فالصوم إيش يسقط. والمرض ثلاثة أنواع، في مرض شديد، يعني مرض لو أدى معه العبادة ممكن أن يموت أو أن يضره مضرة شديدة أو أن يزيد المرض، وفي مرض خفيف زي الصداع الخفيف، الزكام الخفيف، ألم الأسنان، يعني مثلا شخص يقول أنا عندي ألم أسنان فمن أجل ألم أسنان سأفطر رمضان كامل، هل يصح هذا؟ لا لا. والمرض من الذي يحكم على شخص بأنه مريض؟ هو نفسه. أنا أحكم أني مريض إنه بحكم أن أنا مثلا أجد مشقة في القيام، أجد مشقة، أجد تعب، أجد صحتي تتعب في أداء العبادات. فلذلك كان من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة أن خفف علينا في موضوع الصلاة، وجعل أجر صلاة المريض كأجر صلاة المتعافي أو صاحب الصحة، رحمة من الله وفضل. طيب عندنا باب صلاة المريض. قال رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا خيرا: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه، حط تحت هذا تحت هذه الجملة خط، هذا ضابط مهم جدا. اليوم الناس مع كثرة الكراسي في المسجد بدأ يتساهلون في قضية الصلاة على الكرسي، فتجد أي شخص يجد عنده أدنى أو أخف وجع مباشرة صلى على كرسي، وهذا خطأ كبير. إذا كان الإنسان مطيقا يستطيع أن يقف ويستطيع أن يركع ولا يجد ذلك التعب الشديد، فما تصح صلاته على الكرسي. لذلك يقول المريض إذا كان القيام يزيد في مرضه، هذا ضابط مهم. يعني شخص مريض والطبيب قال شوف ترى لو صليت وانت واقف المرض سيزيد، أو هو يشعر بأنه كلما وقف شعر بتعب شديد، مثل رجل كسرت قدمه فهو يجد من نفسه أنه كلما وقف في الصلاة أن قدمه تؤلمه، أو أن الدكتور قال له شوف ترى لو وقفت كثيرا على رجلك المرض سيطول، بدل ما تبقى رجلك مجبسة أسبوع ستبقى أسبوعين خلاص. فحينئذ يجوز له أن يصلي وهو جالس، إذا كان يجوز الصلاة وهو جالس. إذا كان سيضره القيام، يعني مثلا قال لا والله أنا سأقوم حتى لو أدى إلى كسر قدمي، لا ما يجوز، إنه لا ضرر ولا ضرار. والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. إذا الله عز وجل رخص لك في شيء، يعني مثلا المسافر يجمع ويقصر، فالله يحب أن تفعل هذه الرخصة كما يحب أن تفعل العبادة كاملة. طب هذا ضابط مهم. قال والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. طيب فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب إذا صلى الإنسان وهو جالس فإنه إذا أراد أن يركع يومي، يعني مثلا أنا قاعد أصلي جالس خلاص أنوي الآن أكبر، فإذا أركع أميل قليلا ثم أرفع، فإذا أردت أن أسجد أميل أكثر من ميلي في الركوع. يعني مثلا لو مدت هكذا للركوع فإذا أردت أن أميل للسجود أميل هكذا، خلاص أنا الآن ساجد ثم أرفع وأنوي بقلبي أداء أفعال الصلاة. هذا الشكل على الهواء. إيه على الهواء، يعني إنه كأنه حاطط يده على الأرض. ما تيجي شيء هذا. إنك أنت لما تيجي ساجد حط يدك على ركبه. في الركوع حط يدك على ركبه. وهذا في السجود مش بيسوي هكذا. والله ما أدري، لكن الأفضل أن يضعه هكذا حتى لا يسقط. يعني لو ملت هكذا إذا بدون ما أثبت على نفسي. يعني ما يحصل. يعني. هل هي ولا كده جائز وكده جائز؟ والله لا ادري، هل وصف البدعه شديد، لكن لانه احنا قد تحتاج الى بحث. طيب اعطيني قرب. طيب قال فان شق عليه فعلى ظهره. على جنبه، كيف على جنبه؟ يعني هو قال بعدها فإن شق فعلى ظهره، يعني يا واقف يا جالس يا على جنب. كيف على جنب؟ هو أي كالرجل، كالرجل إذا أراد أن ينام ينام على جنبه صح؟ هو يفعل هكذا إيه، لكن يعني يستند على جانبه الأيمن. طيب لو شق قال فعلى ظهره، طيب هذا عجز كلي، هو لا يستطيع أن يؤدي أفعال الصلوات كلها. طيب عندنا عجز جزئي، يعني جاك شخص يسأل قال لك شوف أنا أقدر أقوم في الصلاة لكن عندي مشكلة في الركوع، أنا ما أقدر أركع، أو أستطيع أن أقف وأستطيع أن أركع لكن ما أستطيع السجود، هل أصلي صلاتي كاملة وأنا جالس؟ فتقول لا، القاعدة الشرعية عندنا أنه من استطاع أداء عبادة فعلها، ومن لم يستطع على بعضها تركها، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الشيخ وإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما، يعني لو الشخص استطاع أن يقف قل له صلي أنت واقف، قالك أنا ما أستطيع أن أركع قل له خاص وقت الركوع إيش اجلس ثم قم واسجد، قالك أنا صراحة السجود ما أقدر، أقول له خلاص صلي وانت واقف ثم اركع ثم قم وقت السجود، انت عندك مشكلة في السجود خلاص اجلس وأدي السجود وانت جالس. وضحت؟ يكون عندنا عجز كامل في الصلاة، فهذا منذ ان يكبر الى ان يسلم وهو يصلي وهو جالس. أو يكون عجز جزئي. فأنت كمفتي انظر عجزه أين يقع. في الركوع خلاص وقت الركوع يجلس، وقت السجود يجلس. الظهر خلاص لو صلى شخص بظهره ينوي أفعال الصلاة، يعني مثلا هو سوى عملية عنده كسر في الظهر فقالوا له أنت لازم تتسطح ولا تتحرك، فخلاص يكبر ينوي أنه يقرأ ثم ينوي أنه إيش ركع، ولا يعني ولا يتكلف أكثر من هذا. لا لا ما في عيون، عيون هذه ما في، أو صارت أصابع يقولوا هي، أو حركة الأصابع أو العيون كذا تحت ربع العين نص العين آخر العين. ها لا لا لا عادي هذه حتصل عادي الحين الشيخ، هذه ما هي موجودة الشيخ. المريض يفعل ما يستطيع، يعني إذا استطاع أن يتوضأ، إذا استطعنا أن نجد له أحد يوضئه وضأنا، ما استطاع يتيمم، ما في أحد في المستشفى يممه يصلي على حاله، حتى مثلا لو كانت عليه نجاسة، حتى لو كان عليه ما يكون، فاتقوا الله ما استطعتم. وجد مثلا من أبنائه من هو موجود أو ممرض، خلاص هو الذي يقوم بتوضئته، ما استطاع أن يستقبل القبلة، السرير كان على غير جهة القبلة يصلي على جهته، استطعنا مثلا أن نحرف السرير بلا ضرر عليه فعلنا ذلك، ما استطعنا يصلي على حاله. طيب ثم قال وعليه قضاء ما فات من الصلوات في إغمائه. يعني شخص لو أغمي عليه، شخص لو أغمي عليه، عندنا النائم لو شخص نام وفاتت صلاة الظهر والعصر والمغرب واستيقظ ماذا يفعل؟ صلي الظهر والمغرب والعصر. وكذلك المغمى عليه، لو شخص أغمي عليه بقي 5 أيام 7 أيام 8 أيام 9 أيام 10 أيام أكثر من يومين 3 4 5 10 أيام مغمى عليه يصلى، يصليها يصليها لحد كم يوم؟ المدة التي بقيها ومغمى عليه، بقي سنة يقضي سنة. طبعا هذا هو مذهب الله، هذا هو مذهب الحنابلة، مذهب بعض العلماء لا خلاص، يعني لو أخذ مذهب الحنابلة يقضيها. إيه لكن هذه حق حقوق الله. طبعا في رأي ثالث في المسألة أنه لا يقضي إذا كان إغماء أكثر من يومين، إذا أغماء كان أكثر من يومين ما يقضي. كلاهما صح، المجتهد أو المفتي يرجح ما يراه مناسبا وموافقا للدليل، والمستفتي يعني يسأل بل يثق في دينه وعلمه. لكن مذهب الحنابلة أنهم أن المغمى عليه، طيب أن المغمى عليه يقضي صلاته مهما كان إغماؤه. مهما الحنابلة عند الحنابلة. المذهب الثاني مذهب الأخرى لا، عند الموضوع شوية سمح يعني. طيب يا شيخ بالنسبة لنا الواحد يعني يبي يتعلم العلم يتوسع فيه، وإيش اللي أنا هذا لما جاء واحد قال لنا هل هذا جائز ولا هذا جائز؟ نقول له الاثنين جائز ولا نقول لا؟ نقول سأل العلماء. سأل العلماء. إذا وصل درجة العلماء يعني. خلاص إذا هو وصل هو يتخارج مع نفسه. لا إذا الشيء إحنا وصلنا مثلا الدرجة. العالم هو يعرف كيف يجاوب، يعني أنا لو وصلت لدرجة عالم خلاص أنا أعرف كيف أجاوب، لكن طول ما أنا في مرحلة الطلب فأنا أقول له شوف ترى المسألة عند الحنابلة أنهم يرون أن المغمى عليه مهما طال فترة إغمائه يقضي. بعض العلماء يرى أن ذلك مقيد باليوم، طال زي الحنفية يقولوا أن الإغماء إذا كان أكثر من يوم ما يقضي، أقل من يوم يقضي، يعني شخص أغمي عليه 20 ساعة يقضي، أغمي يومين لا ما يقضي، وهكذا هو رأيهم. ها ايش هو طب خلاص خلوا مسألة الإغماء هذه يعني أمروها كما جاءت. طيب قال رحمه الله وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها. هذه مسألة تناسب بعض المرضى وحتى تناسب بعض أصحاب المشاق، يقول وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها. عندنا مريض يقول أنا مثلا ما أقدر أصلي الظهر في وقتها وأصلي العصر في وقتها، إما لعدم وجود من يوضئني وإما مثلا أني أخذ بعض الأدوية أو أكون مثلا تجرى علي بعض العمليات، أو مثلا بعض أخواننا شفاهم الله اللي يسوي غسيل في الكلى يقولك مثلا أنا أبدأ قبل العصر ما أنتهي إلا بعد المغرب، وفي أثناء الغسيل أنا ما أقدر أصلي أن يكون متعب ومجهد، فماذا نفعل مع هذه؟ يقول الشيخ: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما. يعني جاءك شخص قالك شوف أنا الآن سأجري عملية ولن وسأدخل العملية قبل صلاة العصر ولن أخرج إلا بعد المغرب، فكيف أصلي العصر؟ فتقول خلاص اجمع العصر مع الظهر، أو قالك أنا العملية ستبدأ مع صلاة المغرب ولن أنتهي إلا الساعة العاشرة، ماذا أفعل؟ قوله خلاص اجمع المغرب مع العشاء خلاص يخرج يصلي. لا تبي يجمع لأنه تعرف خارج من العملية ما إذا شق عليه ما هي مشكلة، إن شق عليه زي ما قال الشيخ. طيب آخر مسألة عنده، قال: فإن جمع في وقت الأولى. الآن عندنا يا مشايخ شروط الجمع، وهي شروط مهمة أبغاك تأشر عليها. قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها. هذا عندنا حنا يا جمع تقديم يا جمع تأخير. إذا أنا أردت أن أجمع الصلاة جمع تقديم، يعني أصلي الصلاة الثانية في وقت إيش؟ الأولى، أصلي العصر في وقت الظهر، أصلي العشاء في وقت المغرب، لابد أول شرط في أن في وقت الظهر أنوي الجمع. يعني أنا مسافر وصلت الرياض وصلت بعد الظهر، فأريد أن أجمع الآن بين صلاة الظهر والعصر، ماذا أفعل؟ أنوي أني أجمع بين الظهر وبين العصر، لأن إنما الأعمال بالنيات. طب هذا واحد. اثنين: استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. هو الآن عذر السفر موجود صح؟ كبر قال الله أكبر وصلى عند في صلاة الظهر، هو لماذا جمع؟ ما هو العذر الذي سمح له بأن يجمع بين الصلاتين؟ السفر. يقول خاص لابد هذا العذر الذي سمح له بأن يجمع بين الصلاتين يكون موجودا منذ بداية الصلاة الأولى حتى الصلاة الثانية. بمعنى أنا في الطيارة كبرت قلت الله أكبر بصلي الظهر والعصر جمع تقديم، فأول ما كبرت في الطيارة صليت الظهر، في التشهد الأخير سمعت الكابتن يقول لقد وصلنا إلى جدة، عذر السفر انقطع صح؟ أنا إنما جمعت لأجل السفر، ويوم ما أردت أن أصلي العصر اكتشفت أني وصلت إلى جدة، كنت راكب طيارة أو قطار أو أي وسيلة من الوسائل. فهو إذا أردت أن تجمع الصلاة في وقت الأولى عندك شرطين: أول شيء تنوي الجمع، فقبل أن تكبر للظهر تنوي أنك ستصلي الظهر ثم تصلي العصر. العذر الذي جعلك تجمع بين الصلاتين لابد أن يكون موجودا. يعني أنا شخص مريض وسيشق علي تماما أني أصلي كل صلاة في وقتها، فحينما أذن الظهر قلت الله نويت في قلبي أني سأجمع بين الظهر والعصر، صليت الظهر في الركعة الثانية شفاني الله وقمت أجري في المستشفى كالحصان وما فيه ولا شيء، هل يجوز لي أن أجمع الآن؟ لا. لماذا؟ العذر الذي سمح لي أن أجمع بين الصلاتين ماذا حدث به؟ اختفى خلاص؟ سواء كان مرض سفر لابد هذا العذر يكون موجودا من الصلاة الأولى حتى تكبيرة الصلاة الثانية. قال: فإن جمع في وقت الأولى، حط ألف أو واحد، اشترط نية الجمع عند فعلها. أستاذ. اثنان: واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. ثلاثة: وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر وضوء. شخص مسافر أراد أن يجمع بين الظهر والعصر، أذن لصلاة المغرب، نوى أنه سيجمع بين المغرب والعشاء، حقق الشرط الأول صح؟ طيب هو مسافر، الشرط الثاني موجود. الشرط الثالث يقولون أنه لا يفرق بين الصلاتين، ما ينفع أني أكبر أقول الله أكبر أصلي المغرب ثم أقعد أسولف مع جماعة المسجد وأشرب قهوة وأروح كذا أتمشى في المسجد ثم بعد نصف ساعة أصلي العشاء، لا يصح، لابد أن يكون جمع الصلاوتين متواليا، ما يكون بينه فاصل إلا فاصل قصير. شخص أراد أن يتوضأ، شخص أراد أن يجدد وضوءه، شخص أراد أن يؤذن، هذه هي شروط الجمع الثلاثة. هذه الشروط الثلاثة تكون متى؟ إذا أراد الإنسان أن يجمع جمع تقديم، أن يصلي العصر في وقت الظهر، أن يصلي العشاء في وقت إيش؟ في وقت المغرب. أحد يعيدها؟ أعيد يا عبد الملك، عيد الشرط الأول. الشرط الثاني يا عبد الله إيه؟ لا في الجمع، هو قال الشرط أو نية الجمع. الشرط الثاني يعني زوال العذر، زوال العذر الذي من أجل الجمع. آخر شيء يا بحاج طيب الموالاة بينهما. طيب طاحت عيدة كلها هاي في الآن. الشرط الأول النية والشرط الثاني نية إيش؟ النية للعذر، نية الجمع، نية الجمع، والشرط الثاني استمرار العذر، والشرط الثالث ألا يفرق بينهما بقدره إلا بقدر الوضوء. طيب قال وإن أخر، الآن تكلمنا عن شروط إيش؟ التقديم، الآن نتكلم عن شروط التأخير. قال وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى. طيب شروط التقديم، إذا أردت أن أقدم الصلاة، هذه شروط ذكرناها. إذا أردت أن أؤخر الصلاة، يعني صلاة الظهر أصليها في وقت العصر، صلاة المغرب أصليها في وقت العشاء، في شرطين. الشرط الأول وهذا شرط مهم لابد أن الكل يعيه، أنك تنوي الجمع في وقت الصلاة الأولى. يعني أول ما أذن الظهر نويت بقلبك، والنية ترى هي كلها بالقلب، نويت بقلبك أن الظهر ستصليها متى؟ في العصر. ما يصح أن يدخل وقت الظهر ولا تنوي شيئا، ويستمر طول وقت الظهر وأنت لم تنوي شيئا. إذا وحينما يؤذن العصر تنوي الجمع. لماذا؟ لأنك في حينئذ تكون أخرجت الصلاة عن وقتها بغير عذر. لكن أول ما أذن المغرب نويت بقلبك أن صلاة المغرب ستؤديها متى؟ مع العشاء. أذن الظهر نويت أن صلاة الظهر ستؤديها مع العصر. الشرط إذا ما نويت أنت آثم، لا أنت ستصلي، ستصلي الظهر لكنك ستأثم إثم تأخير الصلاة، وإثم تأخير الصلاة إثم عظيم جدا. طيب الشرط الثاني أن يكون العذر الذي من أجله أخرت صلاة الظهر إلى العصر موجود. أنا الآن سافرت من الرياض إلى جدة أو من الرياض إلى مكة، أنا الآن ما زلت في خط السفر، داخل وقت الظهر علي، نويت أن صلاة الظهر أصليها متى؟ جمعا مع العصر. أذن وقت العصر وأنا ما زلت في الطريق، عذر السفر مستمر صح؟ ما انقطع عذر السفر، أنا مسافر والمسافر يحق له أن يجمع، إذن يجوز لي أن أجمع. لكن لو حدث العكس، زي ذاك الشخص إلى أذن الظهر وهو مريض، قال خلاص أنا مريض ويشق علي فسأصلي الظهر مع العصر، قبل أن يخرج وقت الظهر بعشر دقائق شفاه الله، شفي شفاء لا يرى معه بأسا، حينئذ لا يجوز له أن يجمعها مع العصر. لماذا؟ لأن العذر الذي سمحنا له أن يؤخرها إلى العصر ذهب واختفى، يقوم مباشر يصلي الظهر خلاص. ها؟ لا أداء طبعا، يعني لا أحد يستبعد رحمة الله عز وجل. يعني كم من مريض ما شفي لا بأدوية ولا بعمل، إنما شفي بدعاء صادق لله عز وجل. والله عز وجل يعني يشفي العبد بدعاء، بقراءة قرآن، بدعاء الناس له، بالصدقة، والأدوية والعملية هي أحد أسباب الشفاء وليست هي السبب الوحيد للشفاء. عشان لا تفهم كلامي أنه ما أحب، لا أقول لك العمليات أحد أسباب الشفاء، الأدوية أحد أسباب الشفاء، لكن أيضا في أسباب الشفاء مهمة يغفل بعض الناس عنها، قراءة القرآن، الدعاء، الدعاء ترى أمر مهم جدا، الصدقة، التوكل، وأنت وفي هذا العذاب. طيب قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر. وهذه مسألة مهمة. الحين ما هي مسافة القصر؟ مسافة القصر عندنا يا مشايخ 80 كيلومتر. يعني مثلا لو شخص خرج من جدة يريد الذهاب إلى الرياض هل يقصر؟ يقصر. طب شخص سافر من جدة إلى مكة هل يقصر؟ ما يقصر. لماذا؟ لأن المسافة أقل من 80 كيلو. طيب فالشيخ يريد أن يقول أنك لا تجمع بين الصلاتين إلا في الوقت أو في المسافة التي يشق لك فيها أن تقصر. خلاص؟ لو في جمع تقديم حد جمع تقديم ها؟ لا اليوم أنا لو سافرت من هنا إلى الصين في ساعة واحدة وأنا مرتاح هل يحق لي أن أقصر الصلاة؟ يحق لي عبر يعني رحمة من الله ليس لنا موضوع السفر يعني موضوع المشقة والراحة ليس له اعتبار القضية في المسافة إيه؟ يعني ممكن شخص يسافر من جدة إلى مكة بحصان ويتعب في الطريق تعبا لم يرى مثله قط ولكن لا نسمح له بأن يقصر. لماذا؟ لأن المسافة أقل. وشخص يذهب إلى أقصى الدنيا وكان منعما مترفا نسمح له أن يقصر لأجل المسافة. طيب أي آخر مسألة عندنا مشايخ وهذه مسألة مفيدة مع موسم الأمطار. قال ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة طيب يجوز له يجوز الشخص أن يجمع بين المغرب والعشاء إذا نزل المطر وكان المطر يشق عليه في الذهاب. خلاص الآن أنا مثلا أذن المغرب أريد أن أخرج إلى المسجد اكتشفت أنه في مطر نزل ومطر شديد بحيث أن الثياب تتبلل معه ويكون فيه مشقة في الذهاب للمسجد والعودة فحينئذ يجوز للناس أن يجمعوا بين الصلاتين. لكن لو خرجت كيف ما شاءوا إيه؟ لكن لو خرجت وجدت مطر لكن مطر خفيف يعني يا الله إنه ما يبل الثياب وبس ندى رطب الجو هل يجوز أن تجمع بين الصلاتين؟ لا يجوز أن تجمع بين الصلاتين. طيب أما الظهر والعصر فالحنابلة لا يرون صحة الجمع بينهما إيه؟ لكن اختار الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ سامي التيمي أنه يجوز الجمع أيضا بين الظهر والعصر. يعني في المطر آخر مرة نزل مطر إذا كان مطرا شديدا وكان مطرا يشق على الناس الذهاب فيه والعودة فإنهم يجوز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر وهذه رخصة من الله عز وجل. كل هذا المريض يعني هذا مريض لا الجمع بين الصلاة الجمع في المطر حتى لغير المريض يعني أنا وأنت مستصحين في بعافيتنا وصحتنا في بيوتنا ولكن هذا المطر يبل الثياب ونوجد معاه مشقة فيجوز لنا أن نجمع وجمع التأخير والتقديم كيف ما شئتم. يعني أهل المسجد اتفقوا قالوا يا جماعة والله في مطر إيش رأيكم نأخر الصلاة؟ قالوا خلاص نأخر صلاة المغرب للعشاء. أو جماعة المسجد قالوا لا نخرج الحين المغرب قبل ما الشوارع تبتل ونصلي مبكر هذا أيضا لهم. أو يصلون في بيوتهم يقول صلوا في رحالكم واكتشفنا مثلا الطرق امتلأت بالماء والناس لديهم مشقة شديدة في الخروج يصلوا الناس في بيوتهم. أي شيخ سامي بن تيمية والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين أيضا كلهم أجازوا الجمع بين الظهر والعصر. ثمانين طيب طيب لو ها الرياح الباردة القوية يجوزون الجمع أيضا فيها وهذا حتجي في باب الجمع إن شاء الله. طيب نقف هنا وصلى الله وسلم. كيف أحد عنده أسئلة؟ ها يقصر شوف هذه مسألة مهمة يا مشايخ. في عندنا قصر في الصلاة وفي عندنا جمع في الصلاة. القصر هذا لا يكون إلا في السفر. الجمع بين الصلاتين قد يكون في السفر وقد يكون في غير السفر. خلاص لا يجوز لأحد أن يقصر الصلاة أن الرباعية يصليها ركعتين إلا المسافر فقط. أما الجمع بين الصلاتين يمكن للمسافر يمكن للمريض يمكن للشخص التعب يمكن لمن يمرض يعني أعذار كثيرة في المطر أعذار كثيرة. هل هو مسافر؟ خلاص يقصر عاد ما مشكلة. أستاذ لو مسافر ما عنده مسافر ما مشكلة. أنا وأنت نسافر الحين الطائف نقصر الصلاة. هذه مسيرة يومين قديمة ما كان في كيلومتر صح؟ زمان كان في كيلومتر؟ فكان يحسبون بهذه، إما يقول لك والله مسيرة يومين أو مسيرة أربعة برد أو مسيرة ثمانية أيام بسير الحصان السريع أو مسيرة 17 يوم بسير الرجل السريع. هذه مسافات تقريبية لأنه ما كان عندهم كيلومتر ومتر. اليوم خلاص الناس بالكيلو والمتر يضبطون المسافات. مسافة 80 كيلو؟ شوف كيف؟ لو مشيت يومين دقة. هي العبرة بالمسافة. يعني هما يقولوا في العادة، في العادة إنه الشخص في اليومين إذا مشى يمشي 80 كيلو. إذا تمشي 80 كيلو في يومين؟ خلاص صلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم.